بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فسيكون الكلام في الدروس القادمة إن شاء الله فيما على ما يتعلق بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها وآداب المشي إلى الصلاة، وهذه كلها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ بالكلام عليها، نتكلم بكلمة عامة عن الفقه وما لا ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، وهو أن يعنى بالفقه ويعنى بالأدلة الدالة على المسائل، فيكون بذلك عارفا بالحكم ودليله. وهذا هو المهم الذي على طالب العلم أن يحرص عليه وأن يعنى به غاية العناية. فالفقه في الدين من علامة إرادة الله عز وجل الخير بالعبد، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الحديث يدل على أن من علامة إرادة الله عز وجل الخير بالعبد أن يفقهه في دين الله، لأنه إذا فقه في دين الله عرف كيف يعبد الله وكيف يسير إلى الله، لأنه يعبد الله على هدى وعلى بينة وعلى حق جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة. ودراسة الفقه تكون بقراءة كتاب من كتب الفقه التي ألفت فيه، ولكن عند القراءة يكون مهمة الإنسان أن يعرف الحكم بدليله، وهذا هو الأمر المهم. ليس المهم الإنسان يعرف أحكام شرعية أحكاما لا دليل عليها، وإنما يعرف الدليل والمدلول، يعرف الحكم ودليله، وبذلك يكون الإنسان جمع بين الحسنيين الفقه والأثر. ومن المعلوم أن العناية بالفقه والحديث والجمع بينهما هذا هو المهم لطالب العلم، ولا يعنى بجانب ويغفل الجانب الآخر، بل عليه أن يعنى بالأمرين معا، لأنه لو اعتنى بجانب الفقه الذي هو معرفة الأحكام من غير معرفة أدلتها يكون عنده قصور وعنده نقص، وذلك لأنه عرف أقوالا لكن ما عرف مستندها. وإذا كان الإنسان شغل وقته بالأحاديث ومعرفة أسانيدها ورجالها، ولكنه ما اعتنى بمعرفة ما يستنبط منها، فإنه يكون هناك نقص. والجمع بين الحسنيين يكون بالعناية بالحديث والفقه، يكون بالعناية بالدليل والمدلول، فلا يطغى جانب على جانب، وإنما يكون الإنسان معنيا بهذا وبهذا. وقد ذكر أبو سليمان الخطابي رحمه الله في أول كتابه معالم السنن كلاما بين فيه أهمية العناية بالحديث والفقه، وأن الإخلال بواحد منهما يكون فيه نقص على صاحبه. وضرب لذلك مثلا فقال إن الذي يعنى بجانب معرفة الأحاديث ولكنه لا يعنى بفقهها ولا ما يستنبط منها ولا معرفة الأحكام الشرعية التي تستنبط منها، فإنه يكون بمثابة الإنسان الذي يبني بنيانا فيحكم أساسه ويقوي أساسه ولكنه لا يبني عليه فروعا غرف وحجر يستظل بها ويستفاد منها، لأنه اعتنى بجانب الأصول دون معرفة الفروع التي تستنبط من الأصول، وهي الأحكام الشرعية المستمدة من الأدلة الشرعية، فيكون بذلك اعتنى بالأساس لكن ما بنى عليه شيئا يكون الاستظلال به والاكتنان به والاستفادة منه. والذي يعتني بالفقه ولكن ما يعتني بالدليل كالذي يبني بنيانا على غير أساس، يحكم البنيان يحكم الفروع ولكنه ما بناها على أساس فينهار البنيان، لأنه ما أحكم على ما بني على أساس. ولكن إذا أحكم الأساس وبني عليه فروع حصل التكامل وحصل الكمال وحصل الانتفاع بصفة مستمرة، لأن الأساس محكم ومتين والفروع التي بنيت عليه لا يخشى الانهيار والسقوط، لا يخشى فيها الانهيار والسقوط لأن الأساس محكم والفروع محكمة، ويكون هذا هو مثال من جمع بين الفقه والحديث، الأساس محكم محكمة والفروع محكمة فيستفاد من هذا العمل. وإذا اعتني بالأساس ولم يؤتى بفروع عليه حصل النقص وما حصلت الفائدة المرجوة، وإذا لم يكن هناك أساس وبني فروعا على غير أساس فإن ذلك البنيان ينهار. فالعناية بالفقه والحديث معا فيها الجمع بين الحسنيين، والعناية بالحديث فقط دون معرفة الأحكام الشرعية وما يستنبط منه نقص كبير، ويكون مثل الأساس الذي ليس عليه بنيان. والعناية بالفقه من غير بنيان من غير أساس كالبنيان الذي بني على غير أساس فإنه ينهار. ولهذا الذي لا يعتني بالفقه ومسائل الفقهية وأقوال الفقهاء قد يحصل منه الاحتجاج بحديث ضعيف أو بحديث موضوع، لأنه رأى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وهو ليس عنده معرفة بما يصح وما لا يصح فيأتي به مستدلا به، وذلك لعدم معرفته بالأساس وبما يكون ثابتا وما يكون غير ثابت. ولهذا فإن العناية بالأمرين جميعا هذا هو المهم لطالب العلم، يعتني بهذا ويعتني بهذا، لا يخل بهذا ولا بهذا. ثم إذا رجع إلى كلام أهل العلم وكلام الفقهاء يرجع إليهم وإلى كلامهم باحترام وتوقير وتعظيم لهم وثناء عليهم ودعاء لهم واستفادة من علمهم في الوصول إلى الحق، حيث لا يكون الحق واضحا ولا يكون الدليل واضحا فإن الإنسان يستعين بكلام الفقهاء وبكلام أهل العلم فيستفيد بذلك معرفة ما عندهم بحثا للوصول إلى الحق وإلى الدليل، فيعرف الأقوال المختلفة ودليل كل قول، وما يكون صحيحا وما يكون غير صحيح، وتكون النهاية أن يعول على القول الذي دل عليه الدليل وصح الحديث الذي يدل على ذلك القول. وهذا هو الذي حرص عليه الأئمة الأربعة وغير الأئمة الأربعة، فإنهم اجتهدوا في الوصول إلى الحق واعتنوا غاية العناية واجتهدوا، ومن اجتهد وأصاب فإنه يحصل أجرين، أجرا على الاجتهاد وأجرا على الإصابة، ومن اجتهد وأخطأ فإنه يحصل أجرا على الاجتهاد وخطأه مغفور لأنه بذل وسعه في الوصول إلى الحق. وعلى هذا فإن كل مجتهد مصيب أجرا، المجتهد لا يعدم الأجر أو الأجرين، فهو مأجور على كل حال إن أصاب وإن أخطأ لأنه بذل وسعه في الوصول إلى الحق. لكن من بذل وسعه قد يوفق له وقد يخطئه، والنبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث المتفق على صحته أن المجتهد قد يوافق الحق وقد يخطئه، فليس كل مجتهد مصيب، ليس كل مجتهد مصيبة، وإنما يصيب الحق من يصيبه ويخطئه من يخطئه، لكن كل مجتهد مصيب أجرا مع التفاوت في الأجر بين الأجر والأجرين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن حكم واجتهد وأخطأ فله أجر واحد. فهذا الحديث يدل على أن كل مجتهد مصيب أجرا مع التفاوت في الأجر، ويدل على أنه ليس كل مجتهد مصيب حقا، فإن الحق يصيبه من يصيبه ويخطئ من يخطئه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين إلى قسمين: مصيب ومخطئ، يعني قال: إذا اجتهد فأصاب وإن اجتهد فأخطأ. ولو كان كل مجتهد مصيب، لو كان كل مجتهد مصيبا ما كان لهذا التقسيم معنى، وهذا التقسيم له معنى، وهو أن من الناس من يصيب الحق ومنهم من يخطئه، وهذا إنما هو في اختلاف التضاد، وهذا إنما هو في اختلاف التضاد، منهم من يصيب ومنهم من يخطئ. واختلاف التضاد بأن يقول أحد هذا حلال وهذا حرام، أو هذا يبطل الوضوء وهذا يقول لا ما يبطل الوضوء، هذا ينقض الوضوء وهذا ما ينقض الوضوء، هذا يبطل الصلاة وهذا يقول ما يبطل الصلاة، هذا تضاد. فالحق واحد في مسائل التضاد. أما الاختلاف الذي يقال له اختلاف تنوع فإن هذا ليس تضادا، وإنما هو أنواع، وإنما الحق أنواع، فكل ما ثبت من أنواع الحق وأخذ به فالآخذ به على حق، مثل ألفاظ الاستفتاح وألفاظ التشهد، لأنها جاءت بصيغ متعددة، فما صح وثبت منها من أخذ بأي واحد فقد أخذ بحق، من أخذ بهذا أخذ بحق، ومن أخذ بهذا أخذ بحق، ومن أخذها بهذا أخذ بحق، لأنها أنواع للحق. فاختلاف التنوع كل أنواع، كل ذلك أنواع للحق. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك، فجعل الاستفتاح: اللهم بعد بيني وبين خطاياي وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض. كل ما جاء من أحاديث ثابتة في الاستفتاح فإن الأخذ بأي واحد منها أخذ بحق، ومن اختار من الأئمة هذا الاستفتاح على هذا فالاختلاف قال اختلاف تنوع لا يؤثر، من أخذ به فهو مصيب، ومن أخذ بهذا فهو مصيب، ومن أخذ بهذا فهو مصيب. ثم إن الإنسان عندما يرجع إلى كلام العلماء كما أسلفت، يرجع إليهم أو إلى كلامهم وهو محترم لهم، موقر لهم، مستفيد من علمهم، معتقدا بأنهم غير معصومين وأنهم يصيبون ويخطئون، وأن كل واحد منهم أرشد إلى أن يؤخذ بالدليل وأن يترك قوله إذا وجد له قول قد جاء حديث صحيح بخلافه. وهذا من عدلهم وإنصافهم وحرصهم على الأخذ بالحق, وأنهم لا يتعصبون لأقوالهم وآرائهم بل يرشدون إلى ترك ما قالوه إذا وجد الدليل الصحيح بخلاف ما قالوه. ومعلوم أنه لا يقال عن شخص من الناس أنه أحاط بالأحكام الشرعية بحيث لا يفوته منها شاردة ولا واردة, فإن هذا لا يقال في حق أحد, لا في الأئمة الأربعة ولا في حق من قبلهم, في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقال في أي واحد من الصحابة أنه عنده علم بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يخفى عليه شيء منه, فإن هذا لا يقال في حق أحد, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث بالأحاديث ويحضر مجلسه بعض أصحابه ويغيب كثير من أصحابه عن مجلسه, ويحدث في هذا المجلس ما لا يحدثه في المجلس الآخر, فمن حضر وسمع حديثا نقله. ومن أوضح ما يبين هذا قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام وأخبر بأن الطاعون وقع في الشام ولقيه أبو عبيدة وأمراء الأجناد, وفيهم من يشير على عمر بأن يدخل ويقول أن عدم الدخول فرار من قدر الله, فالإنسان يقدم ولا يفر من قدر الله. ومنهم من يقول أنه لا يؤتى بالسبب الذي يؤدي إلى الضرر, والله تعالى قدر الأسباب والمسببات وأمر بالأخذ بالأسباب التي توصل إلى ما ينفع, وإلى كذلك الأخذ بالأسباب التي تخلص وتمنع من الوقوع فيما هو محذور وفيما هو ضار. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انقسموا إلى قسمين, منهم من يشير عليه بأن يرجع وأن لا يدخل الشام وفيها الطاعون, ويقول لا تعرض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم للموت بدخولك على بلد موبوء, ومنهم من يقول ادخل ولا تفر من قدر الله. عمر الخطاب رضي الله عنه ليس عنده علم في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فاستشار الصحابة, دعا بالمهاجرين على حدة الذين كانوا موجودين في ذلك المكان, فانقسموا إلى قسمين, فيهم من يقول ادخل وفيهم من يقول ارجع. ثم دعا بالأنصار واستشارهم, وفيهم من يقول ادخل وفيهم من يقول ارجع. ثم دعا بمسلمة الفتح, المهاجرين من مسلمة الفتح الذين انتقلوا من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة, استشارهم فاتفق رأيهم على أنه يرجع, ولم يقل واحد منهم أنه يدخل على الطاعون أو البلد اللي فيه الطاعون. وكان أبو عبيدة رضي الله عنه ممن يرى الدخول وعدم الرجوع, فعمر رضي الله عنه انتهى رأيه إلى أنه يرجع واستقر رأيه إلى أنه يرجع. كل هؤلاء الموجودين ما عندهم علم عن رسول الله, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة, ما عندهم فصل في هذه المسألة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث بالحديث في مكان في مجلس, فيسمعه من كان حاضرا ويتحمله من كان حاضرا, والذين ما حضروا ما عرفوا, ولهذا كانوا يتناوبون على رعاية الإبل, بدل ما يسرح كل واحد منهم بإبله يجمعون الإبل ثم كل واحد يسرح فيها يوم, والباقون يحضرون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلقون عنه السنن ويتحملون عنه الأحاديث. عمر رضي الله عنه استقر رأيه على أن يرجع, فقال له أبو عبيدة تفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال لو قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نفر من قدر الله إلى قدر الله. كل شيء مقدر، دخولنا مقدر ورجوعنا مقدر، كل ما يحصل من حركة وسكون فهي بقضاء الله وقدره، الإقدام بقدر والرجوع بقدر، وكل شيء بقدر حتى العجز والكيس كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشاط النشيط وكسل الكسول كل ذلك مقدر، كل ما هو كائن هو بقضاء الله وقدره. فالدخول على الطاعون مقدر والرجوع عنه مقدر، فمن دخل وحصل منه الدخول فإنه فعل ذلك، حصل ذلك بقدر الله، ومن رجع فإن رجوعه وعدم دخوله بقدر الله، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكل ما يقع في الوجود فهو بقضاء الله وقدره، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه غائبا عن تلك المحاورة والمشاورة، فجاء وعلم بالذي حصل فقال عندي فيها علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندي فيها علم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام إذا وقع الطاعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا فرارا منه، وإن وقع فلا تدخلوا عليه، إذا كان في بلد لا تدخلوا عليه. فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فسر، لأنه اجتهد وليس هناك نص، وصار اجتهاده موافقا للنص، ولهذا لا اجتهاد مع النص، إذا جاء النص خلاص ما في اجتهاد، ولكن حيث لا نص يكون الاجتهاد. فعمر رضي الله عنه اجتهد، ولما علم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أنه لا يدخل على الطاعون فرح وسر، وهذا من موافقات عمر، وعمر رضي الله عنه له موافقات وهو ملهم، يعني يقول القول باجتهاده فيكون مطابقا للحق، وليس هذا دائما وأبدا، فهناك مسائل فقهية أو مسائل يختلف فيها مع أبي بكر ويكون الحق مع أبي بكر رضي الله عنه، ولكن اجتهاداته رضي الله عنه يحصل فيها كثيرا موافقة للحق. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر، وهذا لأنه يحصل منه التوفيق لإصابة الحق، وأنه يحصل منه اجتهاد يكون مطابقا للحق، ولكن ليس هذا دائما وأبدا، فإنه قد يحصل الخلاف بينه وبين غيره من الصحابة ويكون الدليل مع غيره رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. الحاصل أنه لا يقال في أحد من الناس أنه أحاط بكل شيء، يعني من الأحكام بحيث لا يفوتها منها شيء. ولهذا كما عرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين إلى قسمين، منهم من يجتهد ومنهم من يصيب ومنهم من يخطئ، ولكن لا يجوز للإنسان أن ينال من العلماء وأن يقدح فيهم وأن يذمهم، بل يرجع إليهم ويستفيد من علمهم ويوقرهم. ولهذا يقول الطحاوي في عقيدة السنة والجماعة: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. أشار إلى المحدثين والفقهاء بقوله أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر، أهل الخبر والأثر محدثون، وأهل الفقه والنظر الفقهاء، كل هؤلاء يستفاد من علمهم ويثنى عليهم ويدعى لهم ولا ينال منهم، والذي يذكرهم بسوء فإنه على غير السبيل. وعلماء السلف من السابقين وما بعدهم من التابعين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. والناس ينقسمون بالنسبة للأئمة إلى قسمين: قسم يكون غال�ا يكون غاليا، وقسم يكون جافيا، والحق وسط بين الغلو والجفاء. الحق هو الاعتدال والتوسط، ليس بالتعصب لهم ويقول بقول الإمام في كل مسألة، ويقول إذا ذكر له دليل على خلاف ما يقوله الإمام قال يعني لو كان ذلك ما خفي على الإمام. هذا كلام غير صحيح. الإمام الشافعي رحمة الله عليه جاء عنه في مسائل عديدة أنه كان يقول قولا في المسألة يراه باجتهاده ويكون بلغه فيه حديث ضعيف على خلاف ما رآه فيقول إن صح الحديث قلت به، أقول فيها بكذا وإن صح الحديث قلت به، لأن الدليل الذي ورده الذي بلغه ليس من طريق من طريق صحيح بل من طريق ضعيف، فهو لم يعول عليه لأنه ما صح، ولكنه قال إن صح قلت به. ولهذا كان بعض أصحابه كالبيهقي والنووي إذا صح الحديث قالوا وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي، إذا اطلعوا على الحديث من طريق صحيح قالوا وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي، لأنه علق القول به على صحته، إذن هو مذهبه، مذهبه حكما بناء على قوله وقاعدته التي قالها وهي أنه إذا صح الحديث فهو مذهبه، قالوا وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي، وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي، فلا يغلى ولا يتعصب لأحد منهم ولا يجفى بأن ينال منهم ويقال هم رجال ونحن رجال ولا نرجع إلى كلامهم، هذا جفا، والحق وسط بين هذا وهذا، يرجع إلى كلامهم وإلى كتب الفقه ويستفيد منها، ولا يستغني طالب العلم عن كتب الفقه، لأن كثير من المسائل هي ما يعني ليس عليها أدلة واضحة، وإنما تكون مبنية على قواعد من قواعد الشريعة، أو مبنية على قياس بأن يلحق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه وهكذا، ولكن إذا وجد نص فلا مجال للاجتهاد، إذا وجد نص في مسألة فإنه لا مجال لأحد أن يجتهد، ولكن حيث لا نص فالمجال واسع، ولكن الإنسان عندما يرجع إلى كلام العلماء يرجع ليستفيد منهم ويحترمهم ويوقرهم، فلا يغلو ولا يجهو، لا يكون غاليا ولا يكون جافيا، وإنما يكون عدلا وسطا خيارا، لا يكون غاليا ولا جافيا. وأبو سلمان الخطابي رحمه الله يقول ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، فالحق وسط بين طرفين مذمومين، طرف الغلو وطرف الجفاء، طرف الغلو وطرف الجفاء، طرف الإفراط وطرف التفريط، الحق وسط بينهم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح مثلا ضربه للرجوع إلى كلام أهل العلم مع توقيرهم واحترامهم والثناء عليهم، وأن الإنسان يستعين بهم في الوصول إلى معرفة الدليل، يستعين بهم في الوصول إلى معرفة الدليل، فإذا بلغ الدليل ووصل إلى الدليل استغنى به عن كل ما سواه ولم ينظر إلى غيره، وضرب لذلك مثلا فقال مثل ذلك كالنجوم التي يهتدى بها إلى جهة القبلة في ظلمات الليل، الإنسان لا يعرف جهة القبلة ولكنه يجتهد لمعرفتها عن طريق النجوم ومعرفة مخارجها مطالعها ومغايبها، يعرف اتجاه القبلة، والله تعالى جعل النجوم علامات يهتدى بها وعلامات وبالنجم هم يهتدون، لكن الإنسان إذا وصل إلى الكعبة وصار تحت الكعبة والكعبة أمامه لا يحتاج إلى أن ينظر في النجوم من أجل يهتدي للقبلة، لأن القبلة قدامه، لأنه وصل إلى الغاية. فكذلك الإنسان الذي يرجع إلى كلام الفقهاء يستفيد من علمهم في الوصول إلى الدليل، وإذا وصل إليه استغنى به عن غيره ولم يعول على غيره، وهذا فيه أخذ بوصايا الأئمة، لأن كل واحد منهم أوصى أنه إذا وجد له قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فإنه يترك قوله ويعول على ما صح عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا مثل واضح الإنسان يستفيد من النجوم في معرفة القبلة، ولكنه إذا وصل إلى القبلة وصار تحتها ينظر إليها لم يكن بحاجة إلى النجوم، لأن الغاية التي يريدها هو هي أمامه. وكذلك الإنسان الذي يرجع إلى كلام الفقهاء من أجل معرفة الحق ومعرفة الدليل ومعرفة يعني ما يصح من الأقوال ومعرفة الأدلة على كل قول، ثم يعني ينتهي بعد ذلك إلى معرفة أن هناك دليل في المسألة ودليل فاصل في المسألة، عند ذلك يصار إليه ولا يصار إلى قول أحد، كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتبليغ عنه كما جاء في الحديث المتواتر: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، ورب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه، رب حامل فقه لمن هو أفقه منه. لأن المتن متن الحديث يكون مع عدد من الأشخاص، وكل واحد يستنبط منه فوائد فيستنبط هذا ما لا يستنبط هذا، ويغوص هذا على فوائد ما وصل إليها غيره، والناس يتفاوتون في الأفهام ويتفاوتون في الفهم والاستنباط، فقد يأخذ إنسان دليلا من مسألة ما تنبه له غيره، يأخذ دليلا في مسألة من المسائل ما تنبه له غيره. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه. فالإنسان يحفظ السنن ويحافظ عليها ويؤديها، ثم قد يكون عنده استخراج واستنباط لما فيها، وقد لا يكون كذلك، ولكنه حافظا وواعيا وأعطاه إلى غيره فتمكن ذلك الغير من الاستنباط. ولهذا نجد أن بعض العلماء يأتي إلى الحديث الواحد فيستنبط منه عشرات الفوائد، عشرات الفوائد المستنبطة من الحديث، وهذا هو الفقه، لأن يعني الفقه هو الفهم والاستنباط من الأدلة الشرعية، الأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا الإنسان عندما يطالع بعض كتب الحديث التي عني أصحابها بالاستنباط والفهم منها، يعني يجد يعني مسائل دقيقة ومسائل خفية توصلوا إليها وفهموها من يعني من الألفاظ ومن سياق الألفاظ، ما لا يحصل لكل أحد أن يتيسر له ذلك الفهم. ومن أمثلة ذلك أن الحافظ بن حجر رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري عندما جاء عند حديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هنا عبر باللسان ولم يعبر بالقول، ما قال المسلم من سلم المسلمون من قوله، وإنما قال من لسانه. ذكر الحافظ بن حجر أن التعبير باللسان فيه فائدة لا توجد في التعبير بالقول، وذلك أن الإنسان قد يخرج لسانه يستهزئ، ما يتكلم ولكن يطلع لسانه يستهزئ، هذا فعل مو قول، لكن لو جاء الحديث من سلم المسلمون من قوله ما فهم هذا المعنى وما جاء هذا المعنى تحت اللفظ، لكن لما جاء التعبير باللسان شمل القول وشمل الفعل، فعل اللسان كونه يخرجه يستهزئ. فالتعبير باللسان جاءت فيه هذه الفائدة التي لا توجد بالتعبير بالقول، لو جاء التعبير بالقول، التعبير بالقول لو جاء التعبير بالقول ما تأتي هذه الفائدة منه. وكذلك التعبير باليد اليد قد تباشر تباشر الضرب أو تباشر الإساءة. وقد يكون الإنسان يسلم بعض الناس من يده الذين ما أدركهم والذين سبقوه ما هو في زمانهم حتى يؤذيهم بضربه، ولكنه قد يؤذي من كان في زمانه، لكن قد يصل إلى السابقين والذين ماتوا قبله بمئات السنين يصل إليهم أذى يده، وذلك بأن يكتب فيهم كتابة سيئة، يكتب كتابة يعني كتاب السوء في أناس متقدمين كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، مضى عليهم قرون، فيأتي إنسان ويكتب كتابة فيها نيل منهم، فهذا فيه إيذاء، وما ويكون الذين سبقوا ما سلموا من يده، ما سلموا منه، يعني وإن كان الذين ليسوا في زمانه ما في مجال ضربهم، لكن في مجال الإساءة إليهم عن طريق الكتابة وعن طريق نيل منهم في الكتابة، فيبقى كتابه وفيه ذلك الذم وفيه ذلك النيل، فيكون آثما بإساءته إلى من تقدموه ومن سبقوه. الحاصل أن النصوص الشرعية يتفاوت الناس في فهمها والاستنباط منها، وليسوا كلهم على حد سواء، والله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، إن قد يتمكن هذا مما لم يتمكن منه هذا. هذه كلمة أردت الاتيان بها بين يدي الكلام على شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وعلى كتاب أداب المشي للصلاة، وكلها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لتحصيل العلم النافع والعمل به، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.